أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. اللهم أثلج صدورنا ببرد حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن الناس أجمعين. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج أحبك ربي. وأنا عايز ابتدي بتحسس واستكشاف ما في القلوب. يا ترى رضينا ربنا بإيه؟ يا ترى لما دخلنا جنة الدنيا وتكلمنا على أعلى الدرجات، درجة الرضا عن الله تبارك وتعالى، يا ترى دقناها؟ احنا تكلمنا على مدى الحلقتين الماضيتين في معنى الرضا. ختمنا الحلقة قبل الماضية بالكلام عن معنى عالي وغالي، اللي هو إزاي الواحد يستشعر رضيت بالله ربا. واتكلمنا في الحلقة الماضية عن الرضا وأحوال الراضين عن الله تبارك وتعالى، وقلنا أحبه إليه، أحبه إلينا. يا ترى نفذنا الواجب العملي؟ و أول ما حدث أي شيء كده الواحد مش فاهمه عن ربنا، أو استشعر إن في نوع من الابتلاء أو الامتحان من ربنا، يا ترى القلب هتف، يا ترى اللسان قال أحبه إليه، أحبه إلي. عايز النهاردة نتعلم معنى يكمل المعنى الجميل اللي احنا بنتكلم حواليه ده، علشان يوصلنا ل ثمرة غالية قوي من ثمرات محبة الله تبارك وتعالى. عايز النهاردة نحط القاعدة دي: ليس كل عمل صالح يرضيه، ليس كل عمل صالح يرضيه. يعني ايه؟ يعني ممكن أبقى أنا النهاردة صايم وقائم لله تبارك وتعالى وربنا مش راضي عن العمل ده. ممكن أبقى أنا بتصدق بصدقات والصدقة دي لا تبلغني رضا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن أعمل حاجات من الأعمال اللي أنا بعدها من الأعمال الصالحات بس لا ترضي. شوفوا سيدنا سليمان لما قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوفوا، قال يا رب من علي بان انا اعرف اشكر نعمه من نعمك عليا. اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. لما قال بقى وان اعمل صالحا، ما قالش ويا رب وفقني ان انا اعمل عمل صالح. مش بس الدعاء ده كافي، قال وان اعمل صالحا ترضاه. لازم يكون العمل الصالح يرضيه. اضرب لك المثل وافهمك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول سبق درهم 1000 درهم. ايه بقى؟ واحد كان ماله كله درهمين، راح قسمه نصين، نص طلعه ابتغاء وجه الله عز وجل، ونصف خلاه لي ولاحتياجاته. واحد تاني عنده 1,000,000 جنيه، وراح مطلع 1,000 جنيه. لو حسبتها نسبة وتناسب، ده شوف طلع قد ايه، ده طلع 1 في 1,000، والتاني طلع 50%. فتتصور انه اللي عنده 1,000,000 جنيه واللي طلع 1,000 جنيه منهم، ان ده يكون عمل صالح يرضيه؟ ما هو ممكن يكون كذلك، لكن الفكرة انك لا تعطي الله الفضل. حطها قاعدة من القواعد، قاعدة السير إلى الله عز وجل. لا تعطي الله الفضلة. مش الحاجة يعني أنا ما عنديش دلوقتي مشكلة أقوم أصلي بمزاجي بهوايا، قيام الليل ممكن بركعتين نمشي الموضوع، صيام طب كذا الأعمال، بدي ربنا فضلة وقتي. لا تعطي الله الفضلة، وإنما اعمل عمل صالح يرضيه. عمل صالح يرضيه سبحانه وتعالى. وعشان كده النهاردة سؤال حلقتنا، بأي شيء سترضيه؟ بأي شيء سترضيه؟ فكر معايا، ايه العمل اللي انت مدخره ليوم القيامة؟ ايه العمل اللي انت هتجتهد فيه وحتبذل قصارى جهدك فيه عشان ترضيه؟ ترضي ربنا بايه؟ تعالوا نسأل الناس ونشوف بأي شيء سيرضون ربهم تبارك وتعالى، ونشوف الناس متصورة إيه، ويمكن من أجوبتهم نستشف بعض المعاني اللي ممكن نستفيد بيها في إجابة هذا السؤال، بأي شيء سترضي. بحبك يا ربي فؤادي خفى. بأي شيء ترضي الله عز وجل؟ أهم حاجة تقوى الله طبعا، أهم حاجة تقوى الله، لأن أهم حاجة الواحد ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار، بحيث يعني الفروض دي طبعا دي حاجة مفروض منها، يعني مفروض الواحد بيصلي ويصوم كل ده كويس، لكن أهم حاجة التقرب الله سبحانه وتعالى، حاجات خاصة معينة يعني الواحد يتأمل في ملكوت الله. ممكن برضو الواحد يعني مثلا إيه يحس ان ربنا قريب منه فيتقي الله زياده عن اللزوم. بس انا اصلي اصوم مثلا، نفسي طبعا ان انا اروح احج واعمل عمره. بحبك يا ربي فؤادي خفى. هترضيه بايه؟ هترضيه بحجاب شرعي ربنا سبحانه وتعالى يحبك لانك هتضحي كتير في زمن الفتن ده، هترضيه بنقاب علشان خاطر تبقي في رفقة امهات المؤمنين يوم القيامة، هترضيه بانك هتشيل الفلوس اللي حاططها في البنك الربوي، هترضيه بانك هتتوب لربنا من المال الحرام اللي انت عارف اللي انت اكتسبته من وجه لا يرضى الله عز وجل به، عشان ربنا طيب لا يقبل الا طيبة. هترضيه بانك ستمسك عليك لسانك من اللحظة دي، فمش هتجيب في سيرة الناس، وانت مش هتغتابي حد، وحنبقى متحسسين قوي الموضوع اللسان ده، عشان انت عارفة ان استقامة القلب والقلب اللي احنا قاعدين بنشتغل عليه ده علشان يحب الرحمن حق الحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هترضيه بإنك هتتحسس لسانك وإنك ستمسكي عليك لسانك. هترضيه النهاردة بسجدة طويلة تفضفض فيها لربك وتناجي فيها ربك، هترضيه بإنك تقف وقفة الآن في سجود الليل، في قيام الليل، وانت واقف هتفتكر الذي يراك حين تقوم، شايفك ومطلع عليك، فحتقف النهاردة وقفة لم تقفها تعدها ليوم يقوم الناس لرب العالمين. هتصوم بنية ان انت تدخر هذا اليوم ليوم العطش الاكبر. هتعمل ايه؟ يرضيه. هتتصدق بصدقة عمرك في حياتك ما كنت تتخيل ان انت تعملها. هتتصدق وهتنزل النهاردة توزع الصدقات دي على فقراء ومساكين، هتكفل يتامى، هتسعى على أرملة او مسكين. هترضيه بايه لما تعرف ان انت لو رضيته سبحانه وتعالى بعمل فذ كبير تثبت فيه ان انت عابد للرحمن، محب للودود سبحانه وتعالى. هو ده السؤال اللي لازم تجاوب عليه إجابة عملية. بأي شيء سترضيه؟ بشير الطبري رجل كانت عنده ثروة ضخمة جدا، فأغارت الروم على مزرعته. كان عنده مزرعة كبيرة، مزرعة مواشي، وكان فيها 400 جاموس، فأغارت الروم عليه وأخذوا الثروة الحيوانية دي كلها. فسرع الناس إليه، سارعوا إليه وبادروا إليه، وهم بيقولوا له افتقرنا، وأولاده قالوا له ضعنا. الروم جم خدوا حظيرة المواشي كلها فيها 400 جاموس. اتصوروا بقى النهاردة بالسعر اليومي النهاردة مثلا الجاموس بكام ألف، وشوفوا بقى كانت دي الثروة الكبيرة بالنسبة لهم. فثروته كلها راحت. فجي الموالي العبيد اللي كانوا بيشتغلوا عنده، فقالوا له ده حصل وحصل وحصل، وكان معهم أولاده. فقال للموالي وأنتم أحرار لله. يا نهار أبيض، الرجل فلس وما بقاش معاه أي حاجة، والنهاردة الثروة اللي كان عايشين عليها راحت. فجاء أولاده إليه فقالوا يا أبانا أفقرتنا، ضيعتنا، كمان الموالي اللي كانوا عندنا، الخدم اللي كنا بيساعدونا، كمان أعتقتهم في سبيل الله. قال يا بني، يا بني، إن الله أراد أن يختبرني فأردت أن أزيده. الله على المعنى، ربنا اختبرني، ربنا يريد إن هو يطلع على يقيني ويريني هل أنا بحق مؤمن راضي عن كل ما يعاملني به مولاي، ولا أنا إيماني ضعيف، وإن أنا أول ما هقول كده لا حول ولا قوة إلا بالله ليه كده، ويجي لي بقى الناس بتموت فيها ويجي لهم سكتة، واللي يجي له الضغط، واللي يحصل له ويجرى له، الفلوس راحت، الدنيا راحت، شقى عمري راح. ما قالش كده، قال وأنتم أحرار لله، إن الله أراد أن يختبرني فأردت أن أزيده. الله على المعنى، الله على المعنى اللي ياريت نتعامل من خلاله مع رب يريد أن تكون محبا له. اللي يجي لي من حبيبي، حبيبي، وأنا حابب كل حاجة ربنا يعاملني بيها. سيدنا عمار رضي الله عنه كان يسير على شط الفرات فقال اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى فأسقط فعلت. يا رب لو أنا اللي يرضيك إن أنا أقع من 7 دور فأسقط فأموت، لو ده اللي يرضيك يا رب ما عنديش مشكلة. ولو علمت أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في هذا الماء فأغرق، والله كنت عملت. شايفين المعنى؟ يا رب اللي يرضيك إيه؟ إيه اللي يرضيك عني يا سيدي ويا مولاي؟ يرضيك عني إن أنا أعمل إيه؟ والله لو كان في شرعنا مستساغ أن أقتل نفسي كنت قتلت نفسي. اللي تحبه أحبه، بس أنت ترضى. أنا عايز دي بقى يبقى شعارك من اللحظة دي. كتير قوي لما نيجي نتكلم عن إن المؤمن لازم تكون ليه هدف في حياته، ما يبقاش كده عايشها كده سبهللة، لازم يبقى قدامه هدف عايز يوصل له. إيه هدفك؟ احفرها زي ما حفرنا رضيت بالله ربا. عايزك كل ما حد يقولك أنت رايح فين؟ أنت بتعمل كده ليه؟ تقول له حاجة واحدة بس، هو يرضى. بس هو يرضى. يا عم أنت إيه اللي خلاك دلوقتي تسيب الشغلانة الفلانية اللي كانت بمرتب كبير قوي دي وتروح لشغلانة تانية؟ وإيه شغل الدروشة ده؟ ماشي، ما هو الشغلانة اللي كانت بألوفات دي كانت مضيعة ديني، كنت بجمع صلوات وكنت مش ملاحق وكنت بنام عن صلاة الفجر، فأنا قررت إن أنا أنزل أشتغل شغلانة تانية، الشغلانة أخف شوية في المرتب بس ترضيه. بس هو يرضى. يبقى كده لسان حالك، يا عم انت بتتصرف كده ليه؟ ايه اللي مخليك دلوقتي مش عايز تعمل كذا وكذا؟ ايه اللي مخليك دلوقتي مش عارف تنام ولازم تصلي ركعتين؟ اصل هو سيدي وحبيبي ومولاي، بينزل في الثلث الاخير من الليل وبينادي ويناجي هل هل هل، فانا ما اقدرش احط دلوقتي جسمي على السرير وسيدي مولاي بينده عليا. بس هو يرضى. ايه اللي مخليك صايم في اليوم الحر الشديد الحر ده؟ بس هو يرضى. ايه اللي مخليك دلوقتي قاعد القعده دي بقول الاذكار؟ يا عم وراك شغل، الشغل هيتقضى في وقته. بس هو يرضى. يا ريت تبقى لسان حال كل واحد مننا، يبقى كل ما حد يقول لك انت بتعمل كده ليه، او انت عشان تقفل على نفسك موضوع الرياء. عارف بقى الناس كلها تقعد تقول لك انا بخاف قوي من موضوع الرياء ده اللي شغل الناس كلها، يخلص في كلمتين بس هو يرضى. وما تحطش دماغك في الناس، ما تحطش دماغك في الناس هتقوله وما تقولش، لا يكن للناس هذا القدر في قلبك. الناس لهم رب، فاشغل قلبك برب الناس لا بقدرك عند الناس. تقفل موضوع الرياء وتقفل عنك المشاكل دي كلها. بس هو يرضى. عبد الواحد بن زيد يقول خرجت إلى ناحية في البلدة فإذا إنسان أسود، خدوا بالكم بقى معايا، عدوا الابتلاءات اللي عند الرجل ده، أسود مجزوم عنده جزام المرض الجلدي، قد تقطعت كل جارحة له بالجزام، والجزام خلاه للأسف الشديد بقى طلع له والعياذ بالله قرحة وبقى جسمه كله ضعيف وهزيل وعمي، وكمان صار أعمى وأقعد وتشل، وإذا صبيان يرمونه بالحجارة حتى دموا وجهه، وقعدوا بقى قالوا المكذوبة هو الكذا، وقعدين الصبية تلقي عليه الحجارة، فرأيته يحرك شفتيه فدنوت منه. لقيته هو في الحالة دي قاعد كده بيتمتم وبيقول كلام مش مسموع، فدنوت منه لأسمع ما يقول، فإذا هو يقول يا سيدي إنك لتعلم أنك لو قرضت لحمي بالمقاريد ونشرت عظامي بالمناشير ما ازددت لك إلا حبا، فاصنع بي ما شئت. الله الله على الكلام اللي بيطلع من قلب محب. الراجل عمي وجاله جزام وحصل له وتشل والصبية بقى يضربوه وبقى كل الحال ده، وبيقول له يا رب انت عارف لو هتعمل فيا ايه، بس انت لو راضي عني انا ما يهمنيش اي حاجة، رضاك منيتي وحبك طلبي، فيا رب لو انك هتعاملني كما تريد والله لن ازداد لك الا حبا، فاصنع بي ما شئت. يبقى حد مننا لسه جواه الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي، لسه حد بيقول مننا انا لسه ما خدتش كذا وكذا من امور الدنيا، انا لسه ما اتجوزتش ليه، انا لسه ما خدتش الوظيفه ليه، انا لسه انا لسه انا لسه, أنا لسة. ولا هتقول والله يا رب عاملني بما تشاء فلن أزداد لك إلا حبا؟ عايزين المعنى نزوده كده وندخله في القلوب، وانت مع كل قصة أو حادثة أنا بقصها عليك تخيلها كده، وتخيل موقف انت كنت بجد مستشعر فيه لحب الرحمن والعكس، وانت مش عاجبك ما يعاملك به ربك. قال جعفر ابن محمد: اجتمع مالك ابن دينار ومحمد ابن واسع، فقال مالك ابن دينار: إني لأغبط رجلا معه دينه. الرجل ده أحسن واحد في الدنيا، دينه التزامه التزام حقيقي، له قوام من عيش، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كافيه ويعطيه ما يكفيه، وله قوام من عيش راض عن ربه. فقال محمد بن واسع: إني لأغبط رجلا معه دينه، ليس معه شيء من الدنيا، راض عن ربه. فكان الناس يقولون إن قول محمد بن واسع هو الأقوى، إن الراجل ما عندوش دنيا، إن الراجل نافض إيديه من الدنيا، زاهد في الدنيا، بس راضي عما يعامله به مولاه. لأنه يبان هنا قوي إن الواحد راضي ولا لا، أن أعمل صالحا ترضاه. يبقى علي إن أنا أحب ما يحب وأرضى عما يرضى به عني وإن خالف هواي. عايزك تاخد الوصفة العملية دي ومن خلالها تجسد المعنى اللي احنا النهاردة عايزين يتحفر في وجداننا: وأن أعمل صالحا ترضاه حتى رضيه بإيه. إزاي توصل للمرحلة دي؟ رقم واحد، اكتب معايا بقى النقاط العملية. واحد: أترك الاعتراض. ده ابن القيم بيقول فيها كلام دي، يعني أنا لو متخيل دلوقتي رد الفعل عند الناس كلها لما هتسمع الكلام ده هتقول يا ده احنا بقى يعني فايتنا حاجات كتير. بص ابن القيم بيقول ايه: فلا يقول ما أحوج الناس إلى المطر. ما يقولش اليومين دول المطر ما نزلتش وبتاع ده احنا محتاجين مطر، فلا يقول. ولا يقول هذا يوم شديد الحر، ما يقولش النهاردة حر قوي، درجة الحرارة عدت مش عارف كام واربعين والرطوبة شديدة قوي. أو يقول هذا يوم شديد البرد، ولا يقول الفقر بلاء، ولا يقول العيال هم. انتوا عارفين بقى كل واحد لما يبتدي يقول الجواز ومسؤولياته والعيال، العيال دول هم ونكد ومسؤوليات فوق كاهل كل واحد، ما يقولش حتى الكلام ده. ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدره باسم مذموم. ما فيش اي حاجه ربنا قدرها فيبتدي يقول ليه كده. عارفين لما واحد مثلا شاب من الشباب مثلا يبتلى بمرض ولا يبتلى باي ابتلاء من الابتلاءات، فتلاقي الناس تقول لا حول ولا قوه الا بالله، اتاخد في عز شبابه، اتاخد وهو لسه ورده مفتحه. لا يقول مثل ذلك. ايه اللي اتاخد؟ هذا قدر الله عز وجل. وانا عايزك تكتب بقى النهارده كلمه تانية في الاجنده بتاعه الفوائد: قدر الله لا ياتي الا بخير. اي حاجه الابتلاء ده والله فيه الخير، والله فيه الخير، وهتعرف بعد حين ان ربنا كان مدبر ليك الافضل والاحسن ليك، بس انت مش واخد بالك، لان الله يعلم المصلح ويعلم المفسد من المصلح. الله يعلم المفسد من المصلح، فاللي بيصلحك انت مش عارفه. يبقى رقم واحد ترك الاعتراض. مش هنقول من هنا ورايح اي حاجه من الحاجات دي، الكلمه اللي هنقولها ايه؟ قدر الله لا يأتي إلا بخير. رقم اثنين: لا تخاصم ولا تعاتب. لو عايز ترضيه ما تخاصمش حد وما تعاتبش حد، لأن هذا من قدر الله. يقول ابن القيم: فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله. لو حاجة من حقوق ربنا نبتدي نخاصم الناس فيها ونعاتب الناس، وإزاي فرطت في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. إنما إن أنت تبقى الخصومات عشان هوى النفس ممنوع. لا يخاصم لا يعاتب. رقم ثلاثة: لا تسأل الناس شيئا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني: من تكفل لي، اللي يعمل الكلام ده، من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. ما تطلبش من حد حاجة، ما تطلبش، ما يبقاش قلبك ركن على حد، ما يبقاش قلبك ركن على المدير اللي هيديك العلاوة فهتاخد مرتب كبير قلبك ما يركنش عليه، ما يبقاش قلبك ركن على صاحبك هتقول إن شاء الله أنا مدخر ده للشدة، مش هينفعك في حاجة. لا تسأل الناس شيئا. رقم 4، رضيه بحاجة هو بيحبها وبيرضى عنك لو عملتها. زي ايه؟ في حاجات كتير قوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من صنعها رضي الله عز وجل عنه. زي مثلا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. عايزون يبقى هو ده الواجب العملي بتاع حلقتنا. ايه بقى؟ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. واجب العملي رقم 1، أكثر من لا إله إلا الله. 2، وأن تعتصموا بحبل الله، القرآن. اعتصموا بالقرآن، يبقى القرآن قائدنا والقرآن هو آخذنا إلى طريق الجنة. الواجب العمل الثاني، عايزك النهاردة تقرأ بقراءة مستعصم بكتاب الله، عايزك النهاردة تزود وردك في القرآن. 3، وأن تناصحوا من والله من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكر في حاجة هترضي بيها، وفكر في شيء هيكون هو طريقك إلى حب ربك. لو بتحبه هتقول أحبه أحبه إليه أحبه إلي، لو بتحبه هتقول وأن أعمل صالحا ترضاه، لو بتحبه هتتغير في حاجات كتير وهتاخد قرارات إيجابية من اللحظة دي. يا رب ارضى عنا، يا رب يا ربنا ارضى عنا يا مولانا يا سيدنا يا قرة أعيننا، من علينا جميعا بأن نكون من أحبائك وأصفيائك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا وأحب من يحبنا فيك يا مولانا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.